كان يرجو الله واليوم. فقال العلماء الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي، ولا يقال بالخصوصية إلا إذا دل دليل على الخصوصية، كما ذكرت أنت في هذا المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من أربعة، هذا دل الدليل عن هذا من خصائص النبي، لكن الفعل هذا ليس هناك دليل من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم وراجع الإمام. هذا أمر ما قال أحد، لا أعلم أحد من العلماء. تفضل. لم نعلم أحد من العلماء قال إن هذا يعد من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مسألة أنه يتقدم الإمام الراتب ويرجع الإمام الذي كان يصلي مكانه، هذه من حقوق الإمام، حقوق الإمام الراتب. مسألة تحتسب البلاء بين المصلين، هذه مسألة أخرى. أنت بتتكلم عن مسألة الآن يعني لا علاقة لها بليه بمسألة اللي احنا بنقرر الحكم الآن، كون إن هو لا يفعل هذا، احنا ما قلنا إنه يجب عليه إنه يفعل هذا، ليس واجبا أن يذهب يتقدم بزوء لا هو لكن لو فعل هذا يشرع له، لا هذا حق له يشرع، كون انه يترك هذا دي مسألة اخرى. يعني اذا لو تركوا بالنسبة للإمام الراتب وهو عنده مثلا عجز او عنده ضعيلة او عنده ما يشوف حد تاني ويبقى الإمام الراتب مكانه، ما كما قلت لك الأمر هذا بارك الله فيك، أنت بتتكلم عن أمور افتراضية، افتراضية يعني نتكلم عن أحكام شرعية. الآن الإمام الراتب لو صلى قاعدا إيش الحكم؟ كيف يصلي المأمومون خلفه؟ الإمام الراتب صلى قاعدا حضرتك يصلي وإحنا كمان قاعدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام. إذا بدأ الصلاة قاعدا الحكم الشرعي إيش الراجح؟ أن يصلي المأمومون خلفه قعودا، تمام. وهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس امر فلان وعلان. فالشاهد احنا كان الان في تقرير حكم شرعي بارك الله، وهذا يحدث صحيح انه قد يحدث اذا حدث. الامام اللي كان ده وكان بيصلي وهو اصلا ولا كان بيصلي عقب ماشي، ما انا قلت لك هو اما ان يكون جاهلا بالحكم واما ان يكون عالما ولكنه يذهب الى القول الاخر اللي هو الذي قال به الشافعي وغيره من أن هذا الحكم منسوخ، ولكن نحن نبين الحكم بالقعود. لا أنا أقول لعله ذهب إلى هذا القول من أن قعود المأمومين خلف الإمام القاعد هذا منسوخ، هو هذا قول قال به الشافعي وغيره، ولكن كما بين أن النسخ ليس عليه دليل. احنا العبره ليست بليش بقول الشافعي ولا بقول احمد، العبره بالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فكون ان الشافعي ذهب الى ان هذا الحكم منسوخ لا يلزم ان نسلم له بهذا الكلام الا بالدليل. فلما راينا ونظرنا في الادله وجدنا ان الادله لا تدل على النسخ. الادله راي الجمهور ولا راي ما لنا علاقه؟ الجمهور ليس هو الفيصل في الايش في الترجيح، الفيصل هو الدليل. الجمهور قد يقولون قولا لكنه خلاف الدليل، او يكونون اجتهدوا في مساله ثم تاتي ادله تبين انهم اخطاوا في هذا الاجتهاد. فالعبره ليست بالكسره، العبره بالدليل. ما يا اخي فدي قاعده، ولذلك نحن لا نقلد، العبره ان نتبع. ولذلك كما كان يقول الامام الطحاوي وهو من أئمة أهل مصر اسمه أحمد بن سلامة بن جعفر الطحاوي، كان يقول لا يقلد إلا عصبي. فقال صاحبه وكان معه ابن حرباوي قال أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، فطارت هذه الكلمة وصارت مثلا يضرب به في مصر. فالتقليد هذا الأصل فيه أنه محرم في دين الله إلا للضرورة، إن لا تقلد هكذا بدون ما تعرف الدليل، إلا إذا كنت عاجزا لمعرفة الدليل، إما لقلة علم، لجهل، لعدم قدرة على فهم الدليل، هذه مسألة أخرى. لكن ما دمت علمت الدليل وعندك القدرة أن تعرف الدليل يبقى لا يجوز لك أن تقلد أحدا على الدليل. والشافعي رحمه الله كما كان يقول من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل أن يدعها لقول أحد كلمة. وكان يقول إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فخذوا بالحديث ودعوا قولي. ده كلام الشافعي. إذا وجدتم الحديث يخالف قولي فدعوا قولي وخذوا بالحديث. هكذا رب الأئمة رب الأئمة المسلمين والتلاميذ الذين عندهم على هذا المنهج من أجل اتباع ذلك الذي المستحق والذي يستحق الاتباع وحده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يعني أشهد أن المستحق للاتباع وحده من دون البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هذا لأحد بعده، لا للشافعي ولا لأحمد ولا لمالك ولا لمن جاء بعدهم في زمانه. بس نسأل الله أن يرزقنا وإياك الاتباع. لا يقدم بدون إذن الراتب إلا في حالة واحدة. تفضل إلا أن يكون هذا الإمام الراتب لا يحسن القراءة أو لا يحسن الإمامة، لا يجد يعني يقرأ قراءة غير سليمة، أو أنه لا يحسن الصلاة. أما إذا كان إذا كان يحسن الصلاة فلا يقدم أحد إلا بإذن الإمام الراتب. أي خطأ يا شيخ يعتبر أنه لا يحسن الصلاة؟ لا مش أي خطأ. الخطأ الذي يؤثر في الصلاة، جلي يعني لحن جلي مثلا، لا يعرف أركان الصلاة، يخطئ في الأركان والواجبات، يعني لا يميز من ركن الواجب ولا يحسن. بس إذا غلب على ظني أنه جاهل والله أعلم، يعني له أن وبلا شك يستحب أن يستأذنه من تطيب النفس له، أو الإمام إذا عرف هذا يقدمه. لا يقدم على الإمام الراتب إلا إذا وإذا تحدث فرصة أصدنا لا يا رجل من خارج الناس ويدخل فأصبح الأمر لا يقدم إلا بإذن الإمام. لا الإمام الراتب إذا أراد أن يقدمه ليقدمه، يستحب له أن يقدمه. مخير يا شيخ لو كان هو تبع حزب إذا كان على بدعة على انحراف لا يقدم. هذا لا يقدم حتى ولو كان معه 20 قراءة، مش قراءة، مش 10 قراءات. إذا كان على بدعة، العلماء قالوا إن المبتدع لا يقدم للإمام إلا إذا تقدم كما قال قصرا أو جبرا بالقوة. لا هو تقدم كما قال عنوة. أيوة هنا نقول نعم إذا صلى يصلى خلفه والصلاة صح كما صلى. تصح نعم تصح. صلاة صحيحة بس أنت مش شغال عنه بس صلاة صحيحة. لو مصلي على غيره الصلاة. لا هو اللي يأثم. هو يأثم. ولكن لا هذا لا يمنع صحة الصلاة. المصلين يعني. انتظر بس. يعني كما حدث لعثمان رضي الله عنه. لما حصره الخوارج في الدار بداره وصارت لهم الإمامة في مسجد النبوي، فسئل عثمان رضي الله عنه عن هذا الإمام من الخوارج، فقالوا له أنت إمام عامة ويصلي بنا فلان هو إمام فتنة. فقال رضي الله عنه إن الصلاة من أحسن ما فعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم. يعني أراد أن يقول إن هذا الرجل فعل فعلا حسن، هو الصلاة صلى، فإن صلى فصلوا خلفه. هو خوارج. فلا يقدم مع القدرة، لا يقدم، لا يقدم. يعني إذا أنت لكم الهيمنة على هذا المسجد، أنتم لكم الإمامة فيه، لا يقدم أحد إلا بإذنكم. فإذا كان مش في كده لا يجاز لك ان هو نسي الموضوع ده في حاله الجبر. لو هو دخل عنوة لو دخل عنوه خلاص فهذه حل لو دخل عنوه خلاص. لكن اذا استطاع ان تمنعه فمنعه كان الامر يعني يتيسر لكم. يعني هو الآن الأمر يتعلق بإدارة المسجد وبأهل المسجد. فرضنا أن المسجد ليس له إدارة، لكن أهل المسجد اللي هم الذين يواظبون على الصلاة فيه هم يختارون أفضلهم في الإمامة يتقدم. في إذا جاء واحد أراد أن يفرض نفسه عليهم هم لهم أن يأمروا بليه أن ينصرف أن يترك الإمامة. لا دي تقدر بقدرها، لو كان الأغلب لا يرضونه لن تحدث فتنة، ما خاصة إذا لم يكن له تمكين أساف الله ولا يفرض نفسه عليه. ها هذه بس تقدر بقدرها اذا كان الامر يخشى فيه من حدوث شر اكبر وضرر اكبر خلاص يترك ويصلي خلفه والصلاه تصح ان شاء الله. ولكن الاولى ان يبعد مع القدره. المسجد يا شيخ امام له راتب وله وظيفه، هذه وظيفته اذا كان معينا من قبل الدوله او اداره المسجد بس يعني هذا حق له، حتى إن كان على بدعة هو ينصح ويبين له، وإن لم ينتصح ليس لكم سلطان عليه، لا ليس لكم سلطان. لا الأجر ده ليس بشيء، ما فهمت يعني هو ياتي لصلي الناس واداره المسجد تعطيه مالا في الشهر مثلا. هذا ليس في شيء. جزاك الله سبحانه وتعالى.